وصلى الله عليه وسلم. رب العزيز ما تتمنى الصلاة محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأخرج تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه مسلم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والشيطان لا يتمثل بي. قال أبو عبد الله البخاري، قال ابن سيرين: أي رآه في صورته، أي في صورته الحقيقية التي عرف بها في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا البخاري في الباب نفسه من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وفي حديث جابر عند مسلم: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي. وفي تتمة حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. وفي حديث أبي سعيد قال: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يكون في صورتي. هذه الأحاديث ونحوها احتج بها المتصوفة احتجاجا في غير موضعه، فاحتج غلاتهم بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حقيقة، والتقوا به وصافحوه بأيديهم، إلى آخر ما افتروا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من سمات التصوف التي ما زالت موجودة حتى الآن ومعروفة عند القوم يعني لا ينكرونها، ما يسمى بالحضرة. ما معنى الحضرة عند الصوفية؟ الحضرة أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده وروحه في مواطن ذكرهم لله المبتدع المحدث. إذا قوموا يرقصون تحت دعوة الذكر يرقصون ويغنون وهم يدعون أنهم يذكرون الله، ها؟ الشيطان يخدعهم. ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم كما يعني مذكور في كتبهم وفي ما سطروه بأيديهم. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيرى في اليقظة؟ قبل أن نذكر معنى هذا نذكر معنى والشيطان لا يتمثل به، أو إن الشيطان لا يتخيل به، أو إن الشيطان لا يتكونني. ذكر شراح الصحيحين وغيرهم من الفقهاء والعلماء في معنى هذا ما نحو ما قاله القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، قال أي أن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق ليس فيها للشيطان عمل ولا تلبيس، وأن الشيطان غير متسلط على التصور في المنام على صورته. وهذا معنى قول ابن سيرين إذا رآه في صورته، أي إذا رأى المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في صورته المعروف بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له صورة يعرف بها، قد بين الصحابة شكله أي صورته صلى الله عليه وسلم وصفوه صلى الله عليه وسلم في عدة حديث من أشهرها حديث أنس في الصحيحين، والذي جاء في أول كتاب الشمال الترمذي وهو في الصحيحين أصلا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف هذه الصفة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو عليها فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته أبدا صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع ذلك، حجب عن التمثل في صورته صلى الله عليه وسلم. ولكن يلزم من هذا أن يكون الرائي عارفا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك أنه رآه حقا، أو أن يخبر من يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه حتى يبين له هل رآه على صورته حقا أم لا. فمعنى لا يتمثل به أي لا يتمثل في صورته الحقيقية، لكن لا يعني هذا أن الشيطان لا يأتي لبعض المخرفين هؤلاء يقول لهم أنا رسول الله وليس صورته. هنا الشيطان لم يتمثل في صورة النبي، أتى في صورة أخرى هي ليست الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يخدع هؤلاء السذج الذين يعني فقدوا عقولهم بهذه الدعاوى، ويعني يقول لهم أنا رسول الله وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي في صورته الحقيقية. وقال يحيى بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح في هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى كما حمى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة عن أن يتمثل بها شيطان لئلا يغير على المسلمين أحكامهم، أي في الحقيقة أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للشيطان أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا لا يمكنه ذلك. وهذا من الأدلة على بطلان ما جاء في حديث في قصة الغرانيق، في حديث الغرانيق. ولا يجري كما جرى في حق سليمان عليه السلام، إذ قال الله سبحانه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، حمى الله مثال صورته في المنام ليكون ما أداه إلى أمته في اليقظة محروسا محميا مصونا، وما يلقيه إليهم بعد موته في المنامات، وهي المبشرات ليست تشريعات بل هي مبشرات فقط، التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة محمية من أن يخالطها نفث الشيطان بحال. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء للمؤمن في المنام فلماذا يخبره؟ هل يخبره صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي جديد؟ هل يخبره أني حرمت عليك كذا أو أحللت لك كذا؟ لا، لأن الشريعة قد ختمت بموته صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فختمت الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يدعي شيئا من الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لأحد أي من المؤمنين في المنام إنه يأتيه بالمبشرات، قد يبشره بشيء يحدث له في الدنيا، يبشره بما في الآخرة، يبشره أو يحذره من أمر هو واقع فيه من باب التبشير والتحذير فقط، هذا إن حدث. ولا يلزم أن يرى كل مؤمن ولو كان من أتقى الأتقياء الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. فالبعض من هؤلاء الذين يعني يتخذون هذا تجارة لهم كما في القنوات الفضائية الآن، يتخذون هذه الأحاديث تجارة يتجرون بها عليه على الجهال حتى يستجلبوا أموالهم، حتى يستجلبوا أصواتهم لشهرتهم. يدعي أحد أو يدعى له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من باب الترويج فقط، أنه يروج لنفسه ويعني يرفع نفسه إلى أعلى المقامات. نقول ليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على رفعة العبد من عدمها، ولم يأتي هذا بالحديث، ولم يأتي هذا بالحديث بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى الناس مقاما بعد الرسل والأنبياء. وإن رأوا طبعا في اليقظة في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عن كثير منهم أنه رآه صلى الله عليه وسلم في المنام بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم، بعضهم قد يكون رآه، لكن لا يلزم أن يكونوا كلهم قد رأوه صلى الله عليه وسلم. وكثير من أئمة الهدى الذين عرفوا بالعلم وبالاستقامة وبالهداية لم يؤثر عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. نعم، بعضهم رآه، ثبت هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله من أئمة السلف وعن غيره. نعم، ولكن لا يلزم أن يرى العالم التقي ولو كان من أكثر الناس علما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يرى وقد لا يرى، يعني لا علاقة ولا تلازم بين صلاح العبد وعلمه ورؤيته صلى الله عليه وسلم في النوم. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة، هذا موطن والشاهد، اختلف العلماء في ذلك لعدة تأويلات أشار الحافظ إليها في فتح الباري وضعف بعضها ونذكر نحن أقواها أو يعني أبعدها عن الضعف وإن كانت تتفاوت في القوة. فذكر الحافظ في القول الأول أنه على التشبيه والتمثيل، أي قوله صلى الله عليه وسلم سيراني في اليقظة ويحمل على رواية كأنه رآني في اليقظة، هذه رواية من روايات الحديث، كأنه رآني في اليقظة على سبيل التشبيه فقط وليست الحقيقة، يعني لا يعني أنه يراه حقيقة في اليقظة، إنما كأنه رآه في اليقظة صلى الله عليه وسلم. نعم، فالقول الثاني أن معنى سيراني في اليقظة أي سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير، يعني يرى تأويلا لهذه الرؤية في اليقظة. نعم، القول الثالث أنه خاص بأهل عصره صلى الله عليه وسلم ممن آمن به أي قبل موته وقبل أن يراه، أنه سيراه، يعني هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه وقبل أن يلتقي به، ثم قد يراه في النوم قبل أن يراه في الحقيقة، ثم يقدر أنه يراه في اليقظة أي قبل موته عليه الصلاة والسلام. هذا تأويل من التأويلات، أن هذا خاص أي بالصحابة الذين لم يروا في أول الأمر وآمنوا به قبل أن يروه ثم رأوه بعد ذلك. نعم. القول الرابع ضعفه الحافظ فلا حاجة ذلك. وقول الخامس أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، أي أن معنى الحديث فسيراني في اليقظة أي في يوم القيامة، وهذا لعله أقوى الأقوال في نظري، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أي في يوم القيامة. ولكن البعض ضعف هذا القول من جهة أن المؤمنين جميعا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي الجنة، وإن لم يروه في المنام في الدنيا، فلا خصوصية هنا لمن رآه في المنام، هكذا قال هؤلاء. ويرد عليهم بما قاله الحافظ هنا، أي أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، أي تكون رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أو في الجنة لها خصوصية أكثر ممن لم يراه في المنام في الدنيا، لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يراه في المنام. نعم. والقول السادس هو أضعف الأقوال وأبعده عن الصواب بلا شك، ولذلك الحافظ عقب عليه بما سنقرأه الآن، أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه، وهذا الذي يدعيه غلاة الصوفية، وفيه ما تقدم من الإشكال، وكان الحافظ قد ذكر إشكالا على هذا وبلا شك إشكال قوي، حيث قال وهذا مشكل جدا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة الذين ادعوا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته واجتمعوا به، صاروا صحابة على حد الصحبة، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة، يعني بهذا الصحابة لم ينتهوا ولا صحابة، وهذا لم يقل به أحد من العلماء البتة، لم يقل به إلا المخرفون هؤلاء، ويعك هو حتى هؤلاء، يعني هؤلاء المخرفون لم يدعوا الصحبة بذلك، ولا يستطيع أحد من يدعيها أبدا. نعم. قال الحافظ ويعكر عليه، أي على هذا القول، أن جمعا أي من العلماء والصالحين رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رأوه في اليقظة، وبهذا يبطل الاستدلال بهذا، أي من جهة الواقع، أن كثيرا من أئمة الهدى من المعروفين بالاستقامة على السنة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وثبت هذا في تراجم بعضهم، ولم يدعي واحد منهم البتة أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في اليقظة أو رأوا في اليقظة أبدا. فقال الحافظ وخبر الصادق لا يتخلف، أي لو كان معنى الحديث فسيراني في اليقظة، أنه يلزم من أن كل من يراه في المنام أن يراه في اليقظة، أي يجتمع به حقيقة في الدنيا في اليقظة قبل الآخرة ويراه، لكان عدم رؤية هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة يبطل الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كلامه لا يتخلف، إن كان معناه كذلك لوقع لكل من رآه، هذا لم يحدث. ولذلك كما قال الحافظ قد اشتد إنكار القرطبي على من قال من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة، أي أن القرطبي اشتد على من يقول بذلك. نعم، انتهى كلام الحافظ. ويؤكد القول الذي نميل إلى ترجيحه وتقويته ما قاله الطيبي في شرح المشكاة، مشكاة المصابيح، أن معنى قوله سيراني في اليقظة أي يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك. نعم، هذا قد يكون له وجه. نعم، قد يكون له وجه، ولكن أيضا نؤكد أن رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وما قد يترتب عليه من رؤيته بعد ذلك في اليقظة في الآخرة، يعني أيضا لا تعلق لها يعني أو لا دليل على أنها تتعلق بمرتبة العبد. نعم، قد نعم يراه رؤية خاصة في الآخرة، لكن قد يوجد من لم يره ها؟ أي في الدنيا في المنام من هو في مرتبة أعلى، لأن النصوص لا تدل على ذلك. هذا يحتاج إلى تنصيص وإلى دليل. نعم. وكما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين: وهذا كالبشارة لمن يراه بأنه يلقاه يوم القيامة. هذا أيضا توجيه حسن، أي أن رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام هي مجرد بشارة بأنه سيراه في اليقظة، ولا وهذا لا ليست خصوصية له، بل يراه أيضا المؤمنون لم يروه في الدنيا، ولكن هذه مجرد بشارة لهذا العبد، يعني اختص في الدنيا بأنه بشر بهذا فقط، أو أنه هذا من باب أنه يبشر بأنه لعله أن تحسن خاتمته، لكن هذه مجرد بشارة قد تتخلف إذا أساء العبد. يعني لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ثم وقع في الشرك بعد ذلك، هل تنفع رؤيته صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا تنفعه. لو نفعت نفعت الصحابة الذين كانوا صحابة ثم ارتد أحدهم ومات على ردته وانتفع عنه اسم الصحبة، لم يصل صحابيا. هناك من الصحابة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ورآه في الحقيقة وسمع منه الأحاديث، يعني صار صحابيا ثم ارتد إما قبل موته أو بعد موته عليه الصلاة والسلام، فانتفت عنه الصحبة ولم تنفعه الصحبة بعد ردته، فكيف بمن لم يكن صحابيا؟ هل رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم تكون يعني شفيعة له أنه يلزم أن يموت على الإيمان؟ لا والله، ولا دليل على ذلك في الأحاديث، لا دليل على ذلك في الأحاديث البتة. نعم، والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو في الرؤية هي بشارة للعبد المؤمن، يبشر فيها أو يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمبشرات، ها؟ ولا تخرج أو لا تزيد عن ذلك. نعم. فكما هو معلوم أن في التصوف من يقول بمسألة الفناء، بل إن الفناء يعد أصلا في التصوف عند المتصوف، يعتقدون أن أحدهم لن يبلغ المرتبة العليا في الإيمان إلا إذا فنيت ذاته في ذات الله. وعلى قول الاتحادية، فرقة الاتحادية اتحدت ذات المخلوق بذات الخالق، هذه مرتبة الفناء، أو أنه صار لا رسم له، كأنه صار لا شيء، والحقيقة تتمثل في ذات الله فقط، كلام لم يأتي به أحد من الرسل ولا الأنبياء، ثم يأتي هؤلاء ويعتبرون هذا ما سموه بالحقيقة. فعند الصوفية الشريعة والحقيقة، هم أهل الحقيقة، والعلماء الذين التزموا بالشريعة هم أهل الشريعة فقط، وعندهم طبعا أهل الحقيقة أعلى، ولذلك وصلوا إلى غلو لم يصل إليه أحد، كما هو مسطور في كتب هؤلاء، كتب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من أئمة الضلال، الذين وصل الأمر بهم أنهم يعتقدون أنه لا فرق في الوجود بين خالق ومخلوق، بل كلهم وحدة واحدة، وحدة الوجود عندهم لا فرق، كل ما تراه حولك هو الله. وهذا ما قاله سيد قطب في تفسير في ضلال القرآن، في تفسير سورة الإخلاص، قال بهذا اللفظ. ولذلك لم يظلم أحد من سيد قطب لما قالوا إنه وقع في القول بوحدة الوجود، لأنه كعادة أئمة هذا الحزب، حزب الإخوان المسلمين، أغلبهم متصوفة وبعضهم غلاة. حسن البنا صرح في مذكراته أنه كان صوفيا وكان متبعا للطريقة الصوفية. فلذلك لا نعجب من اجتماعهم، وإن ادعوا أنهم تفرقوا الآن من باب فقط السياسة، لكنهم في المنهج والعقيدة واحد. وهذا الذي صرح به شيخ الأزهر في إحدى اللقاءات التي التقى فيها بقناة الإمارات، أنه قال إن منهج حزب الإخوان المسلمين لا يخالف من يعني لا يناقض ولا يخالف منهج الأزهر، هكذا قال. ثم يأتي الآن ويقول إنهم يحذرون من الإخوان، وكان يلزم هذا التحذير من قبل هذه الأحداث. والذي يعنينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام، هذا لا يعني أنه قد حصل على صك العصمة أو سقطت عنه التكاليف. فالصوفية يقولون في قوله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين أنه يصل إلى مرتبة تسقط فيها عنه التكاليف، خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا خلاص، لأنه بلغ كما قلت تجاوز القنطرة، خلاص لا يحتاج إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وهذا الذي يعتقدونه في أئمتهم، وهذا مذكور في تراجمهم. من يقرأ طبقات الأولياء لابن الملقن أو طبقات الصوفية لعبد الوهاب الشعراني ونحو ذلك من الكتب التي أرخت وترجمت للصوفية ولا من يدعى له التصوف، وإن كان ليس صوفيا لكنه يدعى له ذلك، يرى هذه الأمور. فالكلام في هذا يطول، ولكني أشرت إشارة إلى غلو هؤلاء وإلى تعديهم حدود الشريعة، مما لم يأتي به أحد من أئمة الهدى. والله ما ادعى هذه الدعوة، أي دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أحد من أهل القرون المفضلة الأولى من أئمة السلف، لم يدع هذه الدعوة أحد من أئمة السلف الصالح الذين هم خير الناس، الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فهاتوا لنا واحدا من أئمة القرون الثلاثة المفضلة الأولى الذين هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى أو ادعي له أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة حقيقة. والله لا تجدون هذا ولو فتشتم كل الكتب، إلا أن تكذبوا أو تفتروا، والله عز وجل يجزي المفترين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح.